الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب جامع. قال عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب جامع، أي يجمع مسائل متفرقة تتعلق بالصلاة. جمع فيه رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث المشتملة على أنواع من المسائل والأحكام المتعلقة بالصلاة. بدأها رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية: فليركع ركعتين. و هذا الحديث الذي يرويها أبو قتادة رضي الله عنه له قصة، وهي أنه دخل رضي الله عنه المسجد ورأى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وحوله أصحابه رضي الله عنهم، فجلس، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تركع ركعتين أو أن تصلي ركعتين؟ قال: رأيتك جالسا مع أصحابك فجلست. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر أن سليك الغطفاني رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. ولهذين الحديثين نظائر وردت في هذا الباب. أيضا ورد مثيل لهذا من حديث أبي ذر. ففي هذه الأحاديث تأكيد هاتين الركعتين عند كل دخول للمسجد، ويسميها أهل العلم تحية المسجد، ووردت بهذا اللفظ تحية المسجد في حديث لكن في سنده كلام ليس ثابتا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم عامة يسمونها تحية المسجد من باب إضافة الشيء إلى سببه، مثل صلاة الخسوف، أي الصلاة التي سببها الخسوف، صلاة الاستسقاء أي التي سببها الاستسقاء، تحية المسجد أي الصلاة التي سببها دخول المسجد. وهذا فيه أن المساجد معظمة بيوت الله ولها مكانة عظيمة. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذه الصلاة التي هي ركعتين تحية المسجد عند جمهور أهل العلم أنها مستحبة، ومن أهل العلم من أوجبها لكن جمهور أهل العلم على أنها مستحبة. والنصوص الواردة في الباب تدل على أكدية هاتين الركعتين وأنها سنة مؤكدة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله في هذا الحديث: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، العدد هنا ركعتين له مفهوم كما ذكر أهل العلم من حيث الأقل، وليس له مفهوم من حيث الأكثر. فإذا دخل المجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن له أن يصلي أربع، يصلي ست، يصلي ثمان، يتنفل، فلا مفهوم له من حيث الأكثر. يعني ليس معنى ذلك أنه يصلي ركعتين ولا يصلي، بل إن أراد أن يتنفل فليتنفل. وأما أقل من ذلك فلا يكفي، لا يكفي، حتى لو أن الإنسان مثلا دخل المسجد بعد العشاء وأراد أن يوتر بركعة ما تكفي هذه تحية المسجد، لأنه قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإذا دخل المسجد والصلاة قائمة ودخل في الصلاة أجزأته عن الركعتين، ومثلها أيضا إذا دخل وصلى السنة الراتبة القبلية مثلا، فهي كذلك تجزأ عن ركعتين، لأن المقصود أن لا يحصل جلوس إلا بعد صلاة. فإن صلى فريضة أو صلى راتبة من السنن الرواتب أجزأته عن هذه التحية للمسجد الواردة في هذا الحديث. ومما يفيده هذا الحديث استحباب دخول المسجد على طهارة، لأن قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا يمكن أن يصلي إلا طاهرا. وقول فلا يجلس إذا دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يتناول حتى من خرج من المسجد لوقت يسير، مثل شخص كان في المسجد وخرج يتوضأ ورجع، أو خرج يأخذ حاجة خارج المسجد ولو من مكان قريب من المسجد ورجع، ولو تكرر هذا أكثر من مرة، خرج مرة يتوضأ ومرة يأخذ حاجة ونحو ذلك ويرجع، كل مرة يدخل لابد أن يصلي ركعتين تحية المسجد. وإن دخل المسجد وجلس ولم يصلي الركعتين، غفل عنهما أو نسيهما أو تعمد أن يجلس دون أن يصليهما، فهل تسقط بالجلوس أو لا، هل تسقط بالجلوس أو لا؟ يعني مثلا شخص أو شخص ناسي جلس ناسيا، أو شخص أيضا جاهل بتحية المسجد، أو شخص كذلك تعمد يعني أن يجلس ثم رغبت نفسه في أن يصلي هذا الذي فرط فيه وتركه، هل يقال هل هذا شيء فات وقته وتسقط بالجلوس؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنها لا تسقط بالجلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي مرت أمر من جلس أن يقوم، قال قم فاركع ركعتين، أمر من جلس أن يقوم، فهذا يفيد أنها ما تسقط بالجلوس. وبعض أهل العلم يفصل بين جلوس وجلوس، يعني الجلوس اليسير لا تسقط به والجلوس الطويل تسقط، لكن حتى الجلوس الطويل إذا إنسان نسي الركعتين وجلس جلوسا طويلا ثم فطن، أو مثلا كان جاهلا وجلس ساعة في المسجد ثم نبهه شخص وعلمه أن من السنة لا تجلس حتى تصلي ركعتين وأراد أن يقوم، ما يقال أنها سقطت بجلوسك، يقوم ويصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركعهما، قال للجالس عليه الصلاة والسلام قم فاركعهما. إذا كان دخول المرء للمسجد في وقت النهي بعد العصر وبعد الفجر، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فهذا وقت نهي. فإذا دخل المسجد في وقت نهي هل يصلي الركعتين عملا بهذا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهو عام، أو يعمل بالحديث الآخر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هل يعمل بهذا أو يعمل بهذا؟ هذه أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يعمل هذا الحديث إذا دخل أحدكم، ومنهم من يعمل الحديث الآخر. وهناك قاعدة يذكرها أهل العلم لعلها تفيد في الترجيح في هذا الباب، وهي أن كل صلاة لها سبب فلا نهي عنها، كل صلاة لها سبب فلا نهي عنها. شخص مثلا ما صلى الظهر نسيها، وجاء في بعد العصر الذي وقت النهي، وعنده حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، وهو ما ذكرها إلا بعد العصر، وبعد العصر نهي، هل يعمل هذا النهي فلا يصليها وينتظر، أو يعمل هذا الحديث فليصليها متى ذكرها، فليصليها متى ذكرها؟ فالقاعدة أن كل صلاة لها سبب لا ينهى عنها. يعني مثلا لو خسفت الشمس بعد العصر، مأمور بصلاة الخسوف، مأمور بها، وهي صلاة لها سبب الذي هو الخسوف، فهل ينهى عنها؟ كل صلاة لها سبب لا ينهى عنها. رجل طاف سبعا بعد الفجر وراد أن يصلي ركعتين للطواف، ركعتين الطواف لا ينهى عن ذلك، لا ينهى عن ذلك، فكل صلاة لها سبب لا ينهى عنها. وهنا هذه الصلاة التي هي تحية المسجد هي صلاة لها سبب، وهو دخول المسجد والنهي عند عن الجلوس عند دخوله إلا بعد أن يصلي الداخل ركعتين. نعم. قال رحمه الله: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ثم أورد هذا الحديث حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، يكلم صاحبه وهو إلى جنبه، يعني هذا كان في أول الأمر، كان في أول الأمر وكان مباحا وكان مباحا. وليس معنى قول زيد كنا نتكلم في الصلاة أن الصلاة كلها تذهب أحاديث يتحدث مع صاحبه وصاحبه يتحدث معه ومشغلين تمام الانشغال عن الصلاة، ليس هذا معنى ذلك، وإنما هو حديث في حدود الحاجة، كانوا يتكلمون في الصلاة في حديث في حدود الحاجة، ليس حديثا يعني مستغرقا مشغلين به عن صلاتهم، ليس هذا هو المراد، وإنما كانوا يتكلمون. ولهذا يقول يكلم الرجل صاحبه إلى الذي إلى جنبه، فهو يعني حديث مخصوص في حاجة، وليس أيضا حديث عام في المسجد كل يكلم الآخر، وإنما الرجل يكلم الذي بجنبه الذي بجنبه في حدود الحاجة، يعني في حديث في حدود الحاجة، ليس حديثا مسترسلا منشغلين به عن الصلاة. قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، وإلى جنبه في الصلاة. قال: حتى نزلت وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، هذه نزلت في خاتمة الآية الآمرة بالمحافظة على الصلوات حفظا لها وعناية بها وتعظيما لها ومحافظة عليها في تمامها، قال: وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت، فأمرنا بالسكوت. والقنوت، القنوت له معاني، القنوت له معاني، وقد ورد في القرآن في مواطن، فالقنوت له معاني، ومن معاني كما أفاد هذا الحديث السكوت في الصلاة، السكوت من معاني القنوت المأمور به في قوله قانتين قوموا لله قانتين، السكوت لا يتكلم في الصلاة. ولهذا لما نزلت هذه الآية الآمرة بالقنوت في الصلاة قال: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ونهينا عن الكلام. والنهي هنا يقتضي الفساد، فمن تكلم في الصلاة متعمدا فإن صلاته تبطل، فإن صلاته تبطل، عليه أن يعيدها من أولها، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، كلامه في صلاته يقتضي بطلان صلاته وفسادها. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والصحابة إذا قالوا أمرنا أو قالوا نهينا فالآمر لهم والناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت أو قال نهيت الآمر له والناهي هو الله سبحانه وتعالى. والحديث أفاد تحريم الكلام في الصلاة، والنهي كما تقدم يقتضي الفساد، ولهذا المتكلم في الصلاة العامد العالم بالتحريم المتعمد العالم بالتحريم إذا تكلم بطلت صلاته، إذا تكلم بطلت صلاته. أما الجاهل الذي لا يعرف الحكم وتكلم جاهلا، أو الساهي سهى فحصل منها كلام، فهذا لا تبطل صلاته. ولهذا في حديث معاوية ابن الحكم، معاوية ابن الحكم لما تكلم في الصلاة وصمته الصحابة يشيرون إليه بالصمت وهم يشيرون إليه، قال ما لكم تنظرون إليه، كانوا ينظرون إليه أيضا يتكلم، ما لكم تنظرون إليه، ما يدري أن, أن, أن, أن فيه منع، فما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، وإنما قال له إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من ماذا؟ من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. والناس غير مؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، قال الله عز وجل قد فعلت. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أيضا فيما تعلق بالكلام مثله الضحك، الضحك إذا حصل في الصلاة مبطل لها، ومثله أيضا الحركة الكثيرة التي عن غير حاجة، هذه كلها من مبطلات الصلاة. والنحنحة والنفخ والتنهد والتأوه ونحو ذلك هذه فيها خلاف بين أهل العلم. نعم. قال عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، المقصود هنا بالصلاة صلاة الظهر، وأيضا في الصيف، فالصيف لأنها يشتد الحر وتقوى حرارة الشمس في أول الوقت، أول وقت صلاة الظهر تكون الشمس حرارتها شديدة، وشدة الحرارة ربما تتعب المصلي وربما أشغلته عن الخشوع في صلاته، عن الخشوع في صلاته، وروح الصلاة الخشوع. ومن أجل ذلك جاء الإبراد، الأمر بالإبراد، قال فأبردوا. وهذا الحديث مخصص لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصلاة في أول وقتها، أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، يعني في أول الوقت. فهذا الحديث مخصص له فيما يتعلق بصلاة الظهر إذا اشتد الحر في الصيف، قال إذا اشتد الحر فأبردوا، أي ادخلوا في أخر الوقت حتى تدخلوا في وقت الإبراد، يعني مقصود بالإبراد أن تنكسر، تميل الشمس وتنكسر شدة حرارتها، تنكسر شدة حرارة الشمس، لكن الحرارة باقية والأرض أيضا باقية فيها حرارة، لكن إذا انكسرت الشمس، يعني بعض أهل العلم قدره بأن يكون للجدران ظل، تنكسر الشمس، حتى أيضا الذاهب للمسجد يجب ظلا يمشي فيه في حرارة الشمس الذي وظل الجدران. قال إذا اشتد الحر فأبردوا المراد به الدخول في وقت الإبراد. وهذا يستفاد أن في الشتاء ما يفعل ذلك وفي البلدان الباردة ما يفعل ذلك، الأفضل أن تصلى الظهر في أول وقت، لكن في البلاد الحارة في شدة الصيف وشدة حرارة الشمس المستحب لهم هو الإبراد. قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. فإن شدة الحر من فيح جهنم، أعاذنا الله منها، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا يوضحه زيادة في الحديث، حديث أبي هريرة في بعض روايته عاقبه قال جاء ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. وقال عليه الصلاة والسلام هو ما تجدونه في الصيف من شدة الحر وما تجدونه في الشتاء من الزمهرير. فقول من فيح جهنم على ظاهره، على ظاهره، ويوضح هذا الحديث أنها اشتكت وأذن لها الله عز وجل بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، ونفس في الشتاء. وهذا دليل على أن النار موجودة ومعدة لأهلها، أعدت للكافرين فهي موجودة ومعدة، ليس كما يقوله بعض طوائف أهل الضلال أنها تخلق يوم القيامة، بل هي معدة وموجودة، معدة وموجودة. وهذا من جملة الدلائل، بل إن قول الله تعالى أعدت للكافرين هذا يدل على أنها موجودة، أعدت يدل على أنها موجودة. أيضا قوله في الجنة أعدت للمتقين يدل على وجود الجنة. وقد دلت دلائل كثيرة جدا في الكتاب والسنة على وجود الجنة والنار، خلافا لما يقوله بعض أهل الضلال أنها تخلق يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك، يعني ليس هناك كفارة لها، عتق أو إطعام أو صيام، لا كفارة لها إلا أن يصليها وقت ذكرها، لا يؤخرها، لا يؤخره، مثل ما تقدم، حتى لو كان ذكرها وقت نهي عن الصلاة يصليها، يصليها لأنها صلاة لها سبب، وهي صلاة مفروضة مكتوبة ومأمور بالعبد أن يصليها إذا ذكرها، فإذا ذكر وقت نهي يصلي. قال ولا كفارة لها إلا ذلك. قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري. من المعاني التي ذكرت في معنى الآية ويتتناول معاني عديدة، منها أن تقام الصلاة عند ذكرها، عند ذكرها كما هو هنا في الحديث من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها أقم الصلاة لذكري. من المعاني التي قيلت في الآية هو أن يصلي الإنسان الذي نسي الصلاة الصلاة متى ذكرها. وأيضا قوله أقم الصلاة لذكري هذا فيه مقصود الصلاة الأعظم ولبها وما أقيمت لأجله، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحج: إنما شرع الطواف بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. والصلاة شرعت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لذكري. ولهذا حظ العبد من الصلاة وحظه من عموم الطاعات بحسب حظه فيها من الذكر لله الذي ولب الصلاة ومقصودها. قال: ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها. هذا مثل الذي قبله لكن فيه زيادة النوم، أو نام عنها يعني غلبه النوم، هذا المقصد، غلبه النوم لا عن تفريط، لا عن تفريط. فهذا مثل ما جاء في هذا الحديث: أو نام عنها فكفارته أن يصليها، كفارته أن يصليها. لكن الذي يتعمد، ما معنى يتعمد؟ يعني بعض الناس ينام مثلا 12 ليلا ويضع المنبه في 8 صباحا، لأن 8 صباحا عنده عمل دنيوي ما يصلح أن يفوت، ما يصلح أن يفوت عمل دنيوي، هذا ما يصلح أن يفوت. وعنده 4 فجرا عمل أخروي ما يحرم أن يفوت، وعقوبة المفوت له عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، ومع ذلك يضع المنبه متى؟ 8 صباحا، أن عنده عمل دنيوي في هذا الوقت فيقوم للعمل، يقوم للعمل. لو كان العمل الدنيا 9 يضبط المنبه على 9، والصلاة مع العمل يعطيها من فضلة وقته، يصليها مع قومته للعمل، يتعمد ذلك. من أهل العلم من يرى أن صلاته هذه ليست مقبولة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا متعمد للتأخير، متعمد لتأخير الصلاة عن وقتها. والله جل وعلا يقول: فويل للمصلين، يعني يصلون، وتهددهم بالويل وهم يصلون. لماذا؟ قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن المعاني التي ذكرها العلم في قوله ساهون أي يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون الصلاة يعني يتعمد تأخيرها عن وقتها. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما يجوز للإنسان أن يؤخرها، ما يجوز أن يؤخرها بأي حال، يصليها على أي حال. حتى المريض ما يؤخر الصلاة عن وقتها، المريض له أن يجمع بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء. لكن هل للمريض أن يتعمد أن يصلي الظهر والعصر مع المغرب والعشاء؟ ليس له ذلك. يقول: أنا ما أستطيع أن أتطهر. صلي على أي حال، إذا تستطيع أن تتوضأ توضأ، ما تستطيع أن تتوضأ تيمم، ما تستطيع أن تتيمم صلي، ثيابك فيها نجاسة ما تستطيع أن تبدلها ولا عندك أحد يبدلها، سيخرج الوقت، صلي بثيابك، اتق الله ما استطعت. لكن لا تؤخر الصلاة عن وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهنا قول: أو نام عنها، يعني غلبه نوم. أما الذي يتعمد تأخير الصلاة فهذا الكلام فيه آخر، وجاء في هذا نصوص في وعيد من يفعل ذلك. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنهما كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة هو صلاته مع النبي العشاء الآخرة نافلة أو فريضة؟ صلىها بنية ماذا؟ أكيد الفريضة، ما يمكن أن يفوت مع نفسه فريضة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو صلىها فريضة ونيته فيها فريضة. ولما ذهب إلى قومه يصلي بنية ماذا؟ النافلة، يصلي بنية النافلة، لا تصلى الفريضة مرتين، فهو يصلي بنية النافلة وقومه من ورائه يصلون بما يصلون فريضة. اختلفت النية. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. هنا الاختلاف وضح تتمة الحديث كما سبق، وأنه في التنقلات، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا رفع فارفعوا، إذا سلم فسلموا، لا تختلفوا عليه، يعني لا تسبقوه ولا توافقوه ولا تتأخروا عنه، وإنما افعلوا بعده مباشرة. لكن الاختلاف النية لا يؤثر ولا يتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فمعاذ نيته نافلة وقومه نيتهم ماذا؟ فريضة. فهذا يفيد، يعني هذا الحديث يفيد أن صلاة المفترض خلف المتنفل، والعكس كذلك، صلاة المتنفل خلف المفترض، هذا كله صحيح، هذا كله صحيح ولا حرج. وأيضا اختلاف النية في الصلاة، الإمام يصلي العصر وأنت جئت من سفر ما صليت الظهر، تصلي وراءه بنية الظهر واختلفت النية، ويصلي العصر وأنت تصلي الظهر، فاختلاف النية لا يؤثر، اختلاف النية لا يؤثر ولا يعارض الحديث إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فلا يتناول الاختلاف في النية لأنه غير مؤثر. نعم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. ثم أورد حديث أنس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. يعني يأخذ طرف ثوبه، قد يكون مثلا صلى بإزار، من السهل جدا المصلي بإزار أن يأخذ طرف الإزار ويجعله أمامه، أن يجعله أمامه. أما الثوب الذي هو القميص هذا لا يمكن، لكن الذي يصلي بثوب يعني الإزار أو الإزار ورداء يمكن يجعل الرداء، وأيضا الذي يلبس العمامة يمكن أن يجعل طرفها يتوقع بها حرارة الشمس. وهنا لا يتعارض مع ما سبق الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد، لأنهم إذا أبردوا وانكسرت حرارة الشمس لا يعني هذا أن الحرارة التي في الأرض تذهب، تبقى الحرارة باقية، وإن كانت تخف عن وقت شدة الحرارة لكنها باقية الحرارة. وقد لا يحتمل الإنسان وضع جبهته على الأرض مباشرة تكون حارة، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه. إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته، هذا يفيد الأصل أن ماذا؟ أن الجبهة تمكن من الأرض، الأصل أنها تمكن من الأرض، لكن إذا لم يستطع وضع ثوبه، وضع ثوبه فسجد عليه، سجد عليه. مثل هذه المسألة إذا كان في السجاد الذي يصلي عليه الإنسان رائحة كريهة ما يحتملها الإنسان وتؤذيه في سجوده، وتؤذيه في سجوده، أو يكون بعض الناس عنده تحسس من بعض الأشياء، وفي رمضان هذه تحصل كثير، الدقة هذه التي يستعملونها في رمضان قد تمتثر في الأرض فتؤذي المصلين أذى عظيما جدا. فإذا كان الإنسان يتأذى من مثل هذه الأشياء ووضع، يعني إذا أراد أن يسجد وضع طرف رداءه أو عمامته وسجد عليها حتى لا يحصل له مضرة بها، أو حتى لا يحصل له أذى، وحتى لا يحصل إخلال بخشوعه في صلاته، لأن الرائحة المؤذية تخل بخشوع الإنسان. فهذا الحديث يتناول مثل هذا، وأن لا حرج على الإنسان إذا فعل ذلك. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ثم أورد هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء، وفي رواية على عاتقيه، على عاتقيه منه شيء. وهذا مثل الذي يصلي بالإزار وحده، الذي يصلي بالإزار وحده دون الرداء، هذا جاء النهي عنه، جاء النهي عن ذلك. لا يصلي بالثوب الواحد، الثوب الواحد هذا اللباس المكون من قطعتين، القميص هو لباس من قطعة واحدة للبدن، لكن الثوب المكون من قطعتين الإزار والرداء. فإذا صلى بثوب واحد، يعني ليس المقصود بثوب واحد القميص، مقصود ثوب واحد يعني الإزار لف به جزء بدنه الأسفل، فهذا فيه نهي: لا يصلي بالثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. ولهذا حتى في الاطباع الآن، الاطباع وهو سنة في الطواف فقط، في الطواف طواف العمرة وطواف القدوم سنة أن يطبع الإنسان، الحج كله والعمرة كلها ليس فيها الطباع إلا وقت الطواف فقط، لما يبدأ الطواف يطبع. وإذا أراد أن يصلي الركعتين يغطي الكتفين، ينتهي الطباع ويغطي الكتفين ويصلي مغطيا لكتفيه، لا يصلي مطبعا، يصلي مغطيا لكتفيه. هنا قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، أي يغطي كتفيه بثوبه ولا يجعل كتفيه ويصلي مكشوفتين. والله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها أي إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. ثم أورد هذا الحديث ومثله الذي بعده في أن من أكل ثوبا أو بصلا أو كراثا لا يقرب المسجد، لأنه إذا أكله وجاء للمسجد سيؤذي من حوله من المصلين، وإذا آذى المصلين آذى أيضا الملائكة، لأن الملائكة كما سيأتي في الحديث الذي بعده تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا جاء وقد أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ووقف مع الناس في الصف سيؤذيهم بالرائحة الكريهة، يؤذيهم بالرائحة الكريهة، يؤذي المصلين وأيضا يؤذي الملائكة. ولهذا جاء النهي، قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته حتى لا يأتي ويؤذي المصلين ويؤذي الملائكة. وهذا فيه أن الإنسان لا حرج عليه في أكل الثوم والبصل، ولا حرج عليه في أكلهما، لكنه يحتاط لأمر الصلاة، لا يأكلها إلا في وقت يعرف أنه إذا حضرت الصلاة تكون الرائحة ذهبت، مثلا يأكله في أول مثلا طعامه ثم يأكل بعده شيء ويكون بقي على الصلاة وقت، بقي على الصلاة وقت ويكون مطمئن أن الرائحة ذهبت، لا حرج عليه في ذلك. لكن الذي أكل الثوم والرائحة باقية معه ليس له أن يأتي للمساجد لأنه يؤذي المصلين. هل معنى هذا أنه يأكل الثوم والبصل متى شاء ويترك الصلاة؟ كل يوم يترك الصلاة يقول أنا أكل ثوم وبصل؟ لا، المقصود أن ينتبه لحرمة الصلاة وحرمة المساجد، فلا يأكلها في وقت قريب من الصلاة يحدث به أذى للمصلين. قال: وليقعد في بيته. وأتي عليه الصلاة والسلام بقدر، أي وعاء، فيه خضرات من بقول، يعني مثل ما نقول الآن الجرجير والبقدونس والأشياء الذي من بعضها لها رائحة، لكن ليست في شدة ماذا؟ في شدة الثوم والبصل والكراث، ليست في شدتها، يعني رائحتها ضعيفة. فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه. وجاء في بعض الروايات أنه أشار إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فلما رآه كره أكلها، يعني كره أبو أيوب أن يأكل هذا الذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكله، امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من أكله. والقصة في نزول النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في نزول، وهي قصة عجيبة جدا، يعني فيها من الأدب الرفيع عند أبي أيوب الأنصاري ما يضرب به المثل، وجدير بأن يطالع طالب العلم القصة ويستخرج منها آداب نفيسة جدا في تعظيم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وأدبهم الرفيع معه صلاة الله وسلامه. فهذا الطعام لما أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرسل لأبي أيوب، وقيل لأبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أكله، فكره أن يأكل من شيء امتنع من أكله. فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي، كل فإني أناجي من لا تناجي، أي أن جبريل يأتيه بين وقت آخر، ولا يدري متى يأتي جبريل قد يأتي في وقت للتو أكل من هذه الأشياء التي لها رائحة فكان لا يأكل منها. قال لأني أناجي من لا تناجي، يعني أن جبريل يأتيها في بعض المرات إتيانا مفاجئا، يعني بعض المرات يأتي عن موعد يواعده ويأتيه في الموعد، وأحيانا يأتيه بلا موعد فيأتي يناجي النبي عليه الصلاة والسلام ويتجنب هذه الأشياء. قال لأني أناجي من لا تناجي، يقصد مناجاته لجبريل. وقد وسيأتي معنا في الحديث أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مساجدنا. هذا نظير قوله في الحديث الذي قال فليعتزلنا، وقال ليعتزل مسجدنا، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني بنو آدم يتأذون من هذه الريحة الرائحة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فوجب تجنب ذلك، ولا يأكل الثوم في وقت قريب من الصلاة تبقى الرائحة ويدخل ومعه الرائحة فيؤذي المصلين، ولا ينفع أن يغسل فمه حتى بالمعجون والفرشة، ما يكفي، لأن رائحة الثوم تنبعث من الجوف، إذا تجشى خرجت رائحة مؤذية جدا، فلا يكفي، يعني حتى لو نظف فمه بشيء من هذه الأشياء التي تزيل الرائحة من الفم ما يكفي، لأن الرائحة تنبعث حتى من الجوف، فإذا تجشى خرجت رائحة مؤذية جدا للمصلين. فجاء النهي عن ذلك، قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وما يقال في الثوم والبصل والكراث يقال أيضا في الدخان، الدخان الذي يتعاطاه بعض الناس مؤذي، رائحته مؤذية، والمتعاطي له لا يشعر بأنها مؤذية لأنه يتعاطاه وما يتأذى منها، لأنه يعني أشرب من هذا الدخان ومجالسة المدخنين فلا يعنيه شيء الرائحة، ما يتأذى منه، لا يشعر أنها مؤذية، لكن الذي عافاه الله وسلمه من يؤذيه تلك الرائحة، تؤذيه رائحة، تؤذيه أذى شديد، ويرائحة كريهة مؤذية. وبعض المدخنين ما يبالي، يعني بعضهم ربما يطفئ التي يشربها عند باب المسجد ويدخل ومعه هذه الرائحة. والذي ينصح به المدخن أن يجاهد نفسه على الخلاص من الدخان، فإنه شر لا خير فيه، وضرر لا نفع فيه، وهذه الأموال التي ينفقها كل يوم في شراء الدخان سيسأله الله عنها يوم القيامة. أحد المدخنين يحدث عن نفسه يقول من الصغر وهو يدخن حتى قارب 70، يقول لا، ففكرت أن أنظر كم صرفت في الدخان في حياتي من مال، يحاسب نفسه، وجيد هذا أن يحاسب الإنسان نفسه، يقول فجلست وقلت بدأت عام كذا وكان سعره في اليوم كذا وكنت أشرب مقدار كذا، وأخذ يحسب حساب تقريبي، فوجد أنه صرف مبلغ ما يتخيله الإنسان، مبلغ ما يتخيله الإنسان، عشرات الآلاف من الريالات صرفها فيه، وهذه سيسأله الله عنها يوم القيامة. صرفها في شر لا نفع فيه وفي مضرة لا فائدة فيها, في مضرة لا فائدة فيها. والمدخن هو نفسه يدرك أن الدخان ليس من الطيبات التي أحلها الله بل من الخبائث, ولو سئل أهو من الطيبات أو من الخبائث يقول من الخبائث, ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يقول من الخبائث, مع أنه يذكر من الطرائف أن أحد الأشخاص أراد أن يعظ مدخنا وأعد له هذه الآية ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث, قال أنا بسألك الآن الدخان طيب ولا خبيث, مجهز له الآية يبي يحتج عليه فيها, قال لا طيب, قال لا طيب, قال سألها الآن ظن أنه سيكون خبيث ويقرأ عليه الآية وانتهى, قال لا الدخان طيب. فوفقه الله قال كلمة عجيبة, قال أسألك بالله ابنك فلان عمره 6 سنوات ترضى تعطيه هذا الدخان يشرب منه كل يوم وتعطيه أمامك؟ قال لا والله. قال لماذا؟ قال لأنه خبيث. رجع إلى ترك المغالطة ورجع إلى الحق. فمن الخير له أن يترك الدخان, لكن إذا ما استطاع أن يتركه فليراعي ماذا؟ حرمة المساجد وحرمة المصلين, فيتجنب شربه في الوقت القريب من الصلاة ويحرص على أن الرائحة تذهب منه ويدخل برائحة طيبة, فهذا أعظم له وآجر له في مراعاته لحرمة المصلين وتجنبه لإيذائهم, ويؤجر الإنسان في الابتعاد عما يكون به الأذى للمصلين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.